من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب أنس: ليس كل ما نحدث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظاهر هذه اللفظة أنه ليس كل هذا الحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أنس لم أسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره في أول الخبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان هذا كلاما صحيحا جائزا، إذ غير جائز في اللغة أن يقول القائل: سمعت من فلان قراءة سورة البقرة، وقد سمع قراءته لبعضها. وكذلك جائز أن يقول القائل: سمعت من فلان قراءة سورة البقرة، وإنما سمع بعضها لا كلها. على ما قد أعلمت من مواضع من كتبنا أن الاسم قد يقع على الأشياء ذي الأجزاء أو الشعب، على بعض الشيء دون بعض. كذلك اسم الحديث قد يقع على بعض الحديث كما يقع الاسم على الكل، فافهموه لا تغالطوا. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار ومحمد بن رافع، وهذا حديث بندار. قال: حدثنا حماد بن مسعدة قال: حدثنا ابن عجلان عن جوثة بن عبيد أن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى آدم عليه السلام يوم القيامة فيقال: اشفع لذريتك، فيقول: لست بصاحب ذلك، ائتوا نوحا، فإنه أول الأنبياء وأكبرهم. فيؤتى نوح فيقول: لست بصاحبه، عليكم بإبراهيم فإن الله اتخذه خليلا. فيؤتى إبراهيم فيقول: لست بصاحبه، عليكم بموسى فإن الله كلمه تكليما. قال: فيؤتى موسى فيقول: لست بصاحبه، عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيؤتى عيسى فيقول: لست بصاحب هذا ولكن أدلكم على صاحبه، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء. قال: فأوتى فأستفتح فإذا نظرت إلى الرحمن وقعت له ساجدا، فيقال لي: ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطه، فأقول: يا رب أمتي. قال: فيقال: اذهبوا فلا تدعوا في النار أحدا في قلبه مثقال دينار إيمان إلا أخرجتموه، ويخرج ما شاء الله ويخرج ما شاء الله. ثم أقع الثانية ساجدا. قال: فيقال: ارفع يا محمد فقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطه، فأقول: أي ربي أمتي. قال: فيقال: اذهبوا فلا تدعوا في النار أحدا في قلبه نصف دينار إيمان إلا أخرجتموه. قال: فيخرج بذلك ما شاء الله. قال: ثم أقع الثالثة ساجدا. قال: فيقال: ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطه. قال: فأقول: يا رب أمتي. فيقال: اذهبوا فلا تدعوا في النار أحدا في قلبه مثقال ذرة إيمان إلا أخرجتموه. قال: فلا يبقى إلا من لا خير فيه. قال لنا بندار مرة: ائتوا عيسى، وقال: فيقول: لست بصاحب ذلك، وقال: مثقال ذرة من إيمان. سمعته من بندار مرتين، مرة من كتاب في كتاب القواعد، ومرة في كتاب ابن عجلان. قال أبو بكر: قد اختلفوا في اسم هذا الشيخ، فقال بعضهم: جوسة بن عبيد، حدثنا يونس بن علي، حدثني يونس بن عبد الأعلى. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن جوسة بن عبيد الأيلي أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن الله تبارك وتعالى إذا قضى بين خلقه فأدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار، سجد محمد صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، فينادى: ارفع رأسك يا محمد، اشفع تشفع وسل تعطه. فيرفع رأسه فيقول: يا رب أمتي. فيقول الله تعالى عز وجل للملائكة: أخرجوا لمحمد صلى الله عليه وسلم من أمته من كان في قلبه مثقال قيراط من إيمان. فيخرجون، ثم يسجد الثانية أطول من سجدته الأولى. قال: فيقال: ارفع رأسك، اشفع تشفع وسل تعطه. فأقول: يا رب أمتي. فيقول الله عز وجل للملائكة: أخرجوا من أمته من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. ثم يسجد الثالثة أطول من سجدته، فينادى: ارفع رأسك، اشفع تشفع وسل تعطه. فيقول: يا رب أمتي. فيقول الله للملائكة: أخرجوا لمحمد صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فيعرضون عليه فيخرجونهم قد اسودوا وعادوا كالنصال المحرقة، فيدخلون الجنة فينادي بهم أهل الجنة، فيقولون: من هؤلاء الذين آذان ريحهم؟ فتقول الملائكة: هؤلاء الجهنميون، وقد أخرجوا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهب بهم إلى نهر الحيوان فيغسلون ويتوضؤون فيغسلون ويتوضؤون فيعودون أناسا من الناس غير أنهم يعرفون. فقلت: يا أبا حمزة، وما الحيوان؟ قال: نهر من أنهار الجنة، هو من أدناها. قال أبو بكر: هذه اللفظة؟ قد اسودوا وعادوا كالنصال من الجنس الذي أقول إن العودة قد يكون بدءا، لأن أهل النار لم يكونوا سودا كالنصال قبل أن يدخلوا النار، وإنما اسودوا بعد ما احترقوا في النار. فمعنى قوله وعادوا كالنصال المحرقة أي صاروا كالنصال المحرقة، فأوقع اسم العود وإنما معناه صاروا. قال أبو بكر: هذا الشيخ هو جوثة بن عبيد كما قاله عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب، وقد روى عياش بن عقبة الحضرمي عنه خبرا آخر، حدثناه أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا عياش بن عقبة الحضرمي، وكان من أفاضل من لقيت بمصر، قال سمعت جوثة بن عبيد الأيلي يحدث عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم كمل. قال باب ذكر البيان أن المقام الذي يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه اللفظة عندي من الجنس الذي قال بعض العلماء عسى من الله واجب لا على الشك والارتياب مما يجوز ألا يكون. قال حدثنا إسماعيل بن حفص بن عمرو بن ميمون قال أخبرنا أبو أسامة، وحدثنا مسلم بن جنادة قال حدثنا حماد يعني أبا أسامة عن داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي، هذا لفظ إسماعيل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد وهو ابن أبي حبيب عن معاوية بن معتب ابن معتب أو مغيث شك عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما رد إليك ربك في الشفاعة؟ قال قد ظننت أنك أول من تسألني عنها قد ظننت أنك أول من يسألني عنها من حرصك على العلم وشفاعتي لأمتي من كان منهم يشهد أن لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه أو لسانه قلبه. وروى رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال المقام المحمود مقام الشفاعة. حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب قال أخبرنا ليس عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، وقال إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم فيقول لست صاحب ذلك، ثم بموسى فيقول كذلك، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. نعم. قال باب ذكر الدليل أن جميع الأخبار التي تقدم ذكري لها إلى هذا الموضع في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار إنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص. قوله أخرج من النار من كان في قلبه وزن كذا من الإيمان إن معناه بعض من كان في قلبه قدر ذلك الوزن من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه يشفع ذلك اليوم أيضا غيره فيشفعون، فيأمر الله أن يخرج من النار بشفاعة غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كان في قلوبهم من الإيمان قدر ما أعلم أنه يخرج بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن يكون من يشفع من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشفع بأمره كخبر آدم بن علي عن ابن عمر، وجائز أن تنسب الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأمره بها، كما بينت في مواضع من كتبي أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كإضافتها إلى الفاعل. ومعروف أيضا في لغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا أن يقال أخرج الناس من موضع كذا وكذا، والقوم أو من كان معه كذا أو عنده كذا، وإنما يراد بعضهم لا جميعهم. لا ينكر من يعرف لغة العرب أنها بلفظ عام يريد الخاص، قد بينا من هذا النحو من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم المصطفى في كتاب معاني القرآن وفي كتبنا المصنفة من المسند في الفقه ما في بعضه الغنية والكفاية لمن وفق لفهمه. كان معنى الأخبار التي قدمت ذكرها في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عندي خاصة معناها أخرج من النار من كان في قلبه من الإيمان كذا، أي غير من قضيت إخراجهم من النار بشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة والصديقين والشفعاء، غيره ممن كان لهم إخوة في الدنيا يصلون معهم ويصومون معهم ويحجون معهم ويغزون معهم، قد قضيت أني أشفعهم فيهم فأخرجهم من النار بشفاعتهم في خبر حذيفة بشفاعة الشافعين قد خرجته قبل هذا الباب بأبواب. فحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله وقال ثم يضرب الجسر على جهنم. قال قلنا وما الجسر يا رسول الله؟ بأبينا أنت وأمنا. قال دحض مزلة له كلاليب وخطاطيف وحسكة تكون بنجد عقيفا يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كلمح البرق وكالطرف وكالريح وكالطير وكأجود الخيل والراكب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، والذي نفسي بيده ما أحدكم بأشد مناشد في الحق يراه من المؤمنين في إخوانهم إذا رأوا أن قد خلصوا من النار يقولون أي ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا قد أخذتهم النار، فيقول الله لهم اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوه وتحرم صورتهم، فيجد الرجل قد أخذته النار إلى قدمي وإلى أنصاف ساقي وإلى ركبتيه وإلى حقويه، فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال قيرات خير فأخرجوه، فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف قيرات من خير فأخرجوه، فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فلا يزال يقول ذلك لهم حتى يقول اذهبوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة فأخرجوه. وكان أبو سعيد إذا حدث بهذا الحديث يزيد يقول قال أبو بكر لم أجد في كتابي يقول إن لم تصدقوا فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، قرأ إلى قوله عظيما فيقولون ربنا لم نذر فيها خيرا، فيقول هل بقي إلا أرحم الراحمين؟ قد شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون، فهل بقي إلا أرحم الراحمين؟ قال فيأخذ قبضة من النار فيخرج قوما قد صاروا حممة لم يعملوا له عمل خير قط، فيطرح في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه والذي نفسي بيده كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم ذكر محمد بن يحيى باقي الحديث خرجته بتمامه في كتاب الأهوال. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد فذكر نحو هذه القصة خرجته في باب آخر بعد، غير أنه لم يذكر الجسر ولا صفة المرور عليه، وإنما قال إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا، ثم ساق ما بعد هذا من الحديث. قال أبو بكر هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي يقول العرب ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، لا على ما أوجب عليه وأمر به، لا على ما أوجب عليه وأمر به، وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي. حدثنا أبو موسى قال حدثنا ربعي بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله حديث هشام بن سعد وقال فما أحدكم في حق يعلم أنه حق له بأشد مناشدة منهم لإخوانهم الذين سقطوا في النار يقولون أي رب كنا نغزو جميعا ونحج جميعا ونعتمر جميعا فبما نجونا اليوم وهلكوا؟ قال فيقول الله تبارك وتعالى انظروا من كان في قلبه زنة دينار من الإيمان فأخرجوه. قال فيخرجون. قال ثم يقول انظروا من كان في قلبه قيراط من الإيمان فأخرجوه. قال فيخرجون. قال ثم يقول انظروا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان فأخرجوه. قال أبو سعيد بيني وبينكم كتاب الله. قال عبد الرحمن فأظنه يعني قوله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ألم تروا ما يكون من النبت إلى الشمس يكون أخضر وما يكون إلى الظل يكون أصفر. قال يا رسول الله كأنك قد رأيت الغنم. قال نعم قد رأيت الغنم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى يعني بن بكير قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد بالخبر بطوله. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وعليه أتوكل وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا الحسين بن الحسن وهو بن حرب السلمي المروزي وهو ثقة توفي سنة 46 و200 أو نحو ذلك. وهناك من اسمه الحسين بن الحسن في الكتب الستة سواه ثلاثة في الحسين بن الحسن بن الشيلماني وهذا ليس بالمشهور وتوفي 235 وهناك الحسين بن الحسن بن يسار وهو ثقة وهذا قد توفي عام 88 و100 ليس هذا الذي معنا لنا بن خزيمة توفي ولد عفوا بعد 200. نعم وهناك الحسين بن الحسن بن الأشقر الكوفي وهو أيضا ليس بهذا الذي معنا فهذا بن حرب السلمي وهو ثقة. نعم قال حدثنا المعتمر بن سليمان ومعتمر بن سليمان هو بن طرخان التيمي البصري وهو ثقة جليل خرج له الجماعة توفي عام 87 و100. قال عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل البصري وهو ثقة جليل توفي بعد 40 و100 وهو مشهور برواية عن أنس وأحيانا يدخل بينه وبين أنس ثابت البناني فتجد أنه يقول ثبتني فيه ثابت ولذا قد وصف بالتدليس والواسطة بينهما هي ثابت فهذا تدليس مقيد ليس بتدليس على قسمين من هذه الناحية هناك من يدلس عموما ومطلقا وهناك من يدلس في شيء خاص كحميد الطويل بينهما ثابت البناني فمن الخطأ أن يعامل من كان تدليسه خاص يعني في شخص معين يعامل معاملة من يدلس عموما أو على وجه العموم فهذا خطأ فإذا علمت الواسطة وكانت ثقة انتهينا فثابت إمام. نعم ولذا قد خرج لحميد في الصحيحين عن أنس. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يلقى الناس يوم القيامة من الحبس ما شاء الله أن يلقوه فيقولون انطلقوا بنا إلى آدم فينطلقون إلى آدم فيقولون يا آدم اشفع لنا إلى ربك. الحديث طبعا هذا الحديث قد تقدم لنا فيما سبق مرارا يعني بنحوه وبمثله وفيه الشفاعة العظمى التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يخصه الله عز وجل بها. نعم والتي بعد ذلك عندما يقبل الله عز وجل شفاعته يحاسب الخلق. نعم فهذه قد جاءت وخاصة من حديث أنس تقدم لنا أسانيد متعددة عن أنس بن مالك رضي الله عنه فيما يتعلق بهذه الشفاعة، وجاءت أيضا عن غير أنس رضي الله عنه، سوف يأتي أيضا عن أبي سعيد وأبي هريرة. نعم، وهذا الإسناد إسناد جيد، هذا الإسناد إسناد جيد، والحديث قد خرجه الشيخان في الأصل. نعم. قال أبو بكر بن خزيمة: ليس في الخبر ذكر عيسى عليه السلام. طبعا الأحاديث في هذا المقام وهو مقام الشفاعة، وأن الناس يذهبون إلى آدم ثم يذهبون إلى نوح إلى آخره، بعض الروايات لم تذكر بعض من يذهبون إليه أو أسقطت، مثل هنا ليس فيه ذكر عيسى، وفي موضع آخر فيه ذكر عيسى عليه السلام وأنه يقول اذهبوا إلى محمد، ولم يذكر ذنبا عيسى عليه السلام بخلاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين قبل قد ذكروا ذنوبا، فآدم ذكر الأكل من الشجرة وهكذا. نعم، فالحديث بعضه يكمل بعض الآخر، وتقدم لنا أن مجموع الحديث أو أن القصة تؤخذ من مجموع الحديث. نعم، فينبغي أن تضم بعضها إلى البعض الآخر. قال أبو بكر بن خزيمة: لعله يخطر ببال من يسمع هذه الأخبار فيتوهم أن هذه اللفظة ليس كل ما نحدث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقب هذا الخبر، خلاف خبر معبد بن هلال. معبد بن هلال العنزي تقدم حديثه عن أنس وهو في الصحيح، تقدم لنا فيما سبق، وفيه قصة مع أو قصتهم مع الحسن البصري عندما زادهم ما سمعه من أنس بن مالك رضي الله عنه وهو في المرة الرابعة في مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا ابن خزيمة نعم تكلم على قول أنس ليس كل ما نحدث به قد سمعناه، أجاب عن هذا بأنه قد تقدم أن أنس قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف هنا يقول ليس كل ما حدثت به أو ليس كل ما نحدث قد سمعناه من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فأجاب عن هذا بأن أنس سمع بعض الحديث، وبعضه سمعه من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني الجواب يعني لا بأس به. وأحسن من هذا أن أنس رضي الله عنه عندما سئل فقيل له: يا أبا حمزة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتغير وجهه، يعني كأنه غضب واشتد عليه، وقال: ليس كل ما نحدث سمعناه، ما قال هالخبر بعينه. ولا شك أنس رضي الله عنه لا يخفى أنه من المكثرين، روي عنه أكثر من 2000 حديث، فليس كل هذه الحديث قد سمعها، فهناك حديث كثيرة قد سمعها، وهناك أحاديث لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعها من الصحابة، فهو لم يخص هذا الحديث بعينه، وإنما جوابه كان جواب عام، والصحابة يعني جلهم على هذا، كلهم على هذا، شيء سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيء لم يسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من أمهات المؤمنين. يعني قد يكون أحيانا بالنسبة لعائشة الأصل أنها يعني سمعت، لكن لا يمنع أن بعض الشيء قد تسمع من أبيها رضي الله تعالى عنها أو من غيره. يعني أنا خصيت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهن في الأصل يعني كن في بيوتهن ولا يأتين إلى يعني مجالس الرجال بكثرة، فلذا الأصل أنهن قد سمعن بخلاف الرجال. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه عندما سألته الجدة عن ميراثها فقال: لا أعلم لك شيئا في كتاب الله، سوف أسأل الناس، حتى شهد المغيرة فقال: من يشهد معه؟ فقال: محمد بن مسلمة أو بالعكس، فأمضى ذلك. يعني هذا الصديق وهو صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الجاهلية قبل البعثة إلى أن توفاه الله، توفى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول سوف أسأل الناس. فهذا كل الصحابة يعني الأصل، ولذا يكثر هذا في صغار الصحابة كابن عباس مثلا. فابن عباس الغالب أن سمع ما سمع من كبار الصحابة، وفي أشياء سمعها طبعا لأن مجالسته أو مصاحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تدم طويلا، إنما كان ذلك بعد فتح مكة، ومن فتح مكة إلى وفاته نحو السنتين إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، فلم يسمع يعني كل ما حدث به. وأيضا منهم أبو هريرة، ومن ذلك عندما حدث بحديث أن من يدركه الفجر وهو جنب أن عليه أن يقضي هذا اليوم. فعندما قيل لها أن عائشة وأم سلمة يحدثان بخلاف ما تقول، قال سمعته من الفضل. فالصحابة كان يسمع بعضهم من البعض الآخر. فجواب أنس رضي الله عنه هنا جواب من حيث العموم، ولا يقصد هذا الحديث، يعني ما في نص على أنه يقصد هذا الحديث. فما تقدم أنه سمع الحديث من رسول الله هو على بابه، سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال المصنف كذلك اسم الحديث قد يقع على بعض الحديث كما يقع الاسم على الكل، وهذا معلوم في لغة العرب، يعني يقال رقبة عن الإنسان، فهذا إطلاق الجزء بمعنى الكل، ويطلق الكل بمعنى الجزء، فاللغة العربية واسعة. نعم. ومن ويعني الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في التفسير ذكر موضعين أشكل عليه، حصل له إشكال، يعني منها في قول لعنيه الآن في قول الله عز وجل وحملنا ذريتهم في الفلك المشحون، يقول هنا الخطاب لقريش والمحمول آباؤهم، حملنا ذريتهم، الله عز وجل لا شك حمل يعني الذرية، ذرية نوح الذي هو أبو البشر الثاني حملهم في السفينة. فيقول الآن الخطاب موجه لقريش والعرب اللي في زمنه صلى الله عليه وسلم، فالمحمول آباؤهم للذرية إذا أردنا أن، فقال ممكن أن يكون المقصود يعني سوف يأتي من الزمان وتصنع فيه السفن والطائرات وكذا، أو تصنع فيه السفن يعني الكبيرة وما شابه ذلك التي تحمل ذريته، يعني أشار قال ممكن. وقد يقال والله أعلم، يعني اللغة العربية واسعة، ولذا أحيانا يخاطب اليهود خطاب أجدادهم، أنجيناكم يعني من فرعون يقتل أبناءكم وكذا وكذا ويستحيي نساءكم، والمقصود من؟ المقصود الأجداد، يعني يخاطب اليهود اللي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون المقصود الأجداد، وقد يكون هالأجداد في طبعا زمن قديم قبل زمن يعني موسى عليه السلام إلى أن ولد، وما بين اليهود اللي في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وزمن موسى آباء كثر، والخطاب موجه لهم. فاللغة العربية واسعة، اللغة العربية واسعة. نعم. وهذا طبعا من يعني من مكانة جلالة ويعني قدر هذه اللغة التي أنزل الله عز وجل بها كتابه وتحدث بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار، وتقدم لنا هو أبو بكر العبد البصري وهو من الحفاظ، وتوفي 252، وقد أكثر طبعا خرج له الستة، شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهناك سبعة تقريبا خرج لهم أصحاب الكتب الستة مباشرة، طبعا اللي خرج لهم كثر لكن أقصد مباشرة. نعم. قال ومحمد بن رافع محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري وهو ثقة من الحفاظ. قال: وهذا حديث بن دار، وهذا من دقة بن خزيمة رحمه الله، وأهل الحديث مشهورين بهذا، يفعلون هذا كثيرا، إما أن يبينون في أول السياق وإما في نهايته، يعني يكون هذا لفظ فلان. قال: حدثنا حماد بن مسعدة وهو التميمي، حماد بن مسعدة هو التميمي وهو ثقة قد خرج له الجماعة، توفي بعد 200. قال: حدثنا ابن عجلان وهو محمد ابن عجلان المدني، وكان له جلالة ومكان عند أهل المدينة، حتى عندما أراد الوالي أن يوقع به عقوبة بعد أن خرج عليه، قالوا له أن مكانة ابن عجلان عند أهل المدينة مثل مكانة الحسن البصري عند أهل البصرة، فتركه وعفى عنه. نعم. وأما ما يتعلق بحفظه وضبطه فرحمه الله في ضبطه بعض الشيء، ولذا هو صدوق، والأصل في حديثه الاستقامة حتى يتبين خطأه. نعم. طبعا حتى فيما رواه عن المقبري عن أبي هريرة، لأن قد اختلطت على بن عجلان. بن عجلان روى عن المقبري، أو عفوا المقبري هو يروي أحيانا عن أبي هريرة وأحيانا عن أبي هريرة مباشرة، وأحيانا وهذا قليل بواسطة رجل عن أبي هريرة، فاختلطت على ابن عجلان فجعلها عن سائل المقبري عن أبي هريرة مباشرة. فأقول حتى هذا لا يؤثر، لأن في أغلبها إما عنه عن أبي هريرة أو عنه عن أبيه، وأبوه ثقة جليل. وأما إذا كان عن رجل فلا يعلم في شيوخ سعيد المقبري من هو ضعيف. نعم، في أناس إلا ليسوا بالمشهورين. نعم، ولا ما يعلم في شيوخه ضعيف، وقد رجعوا رجعناهم فيما سبق. نعم. قال: عن جوثة ابن عبيد، وهذا قد وقع في اسمه خلاف كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهو الأيلي، وهو ليس بالمشهور، هذا ليس بالمشهور. نعم. قال: أن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى آدم عليه السلام يوم القيامة فيقال: اشفع لذريتك، فيقول: لست بصاحب ذلك، ائتوا نوحا فإنه أول الأنبياء وأكبرهم، فيؤتى نوح فيقول: لست بصاحبه، عليكم بإبراهيم فإن الله اتخذه خليلا، فيؤتى إبراهيم فيقول: لست بصاحبه، عليكم بموسى فإن الله كلمه تكليما، فيؤتى موسى فيقول: لست بصاحبه، عليكم بعيسى فإن روح الله وكلمته، فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول: لست بصاحب هذا ولكن أدلكم على صاحبه، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى جميع صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: فأوتى فأستفتح فإذا نظرت للرحمن وقعت له ساجدا، فيقال لي: ارفع راسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول: يا ربي أمتي. قال: فيقال: اذهبوا فلا تدعوا في النار أحدا في قلبي مثقال دينار إيمان إلا أخرجتموه، ويخرج ما شاء الله، ثم أقع الثانية ساجدة. قال: فيقال: ارفع يا محمد فقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول: أي ربي أمتي. قال: فيقال: اذهبوا فلا تدعوا في النار أحدا في قلبه نصف دينار إيمان إلا أخرجتموه، فيخرج بذلك ما شاء الله. قال: ثم أقع الثالثة ساجدا. قال: فيقال: ارفع راسك يا محمد وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول: يا ربي أمتي. فيقول: اذهبوا فلا تدعوا في النار أحدا في قلبه مثقال ذرة إيمان إلا أخرجتموه. قال: فلا يبقى إلا من لا خير فيه. قال لنا بن دار مرة: ائتوا عيسى، وقال: فيقول: لست بصاحب ذلك، وقال: مثقال ذرة من إيمان. سمعته من بندار مرتين، مرة في كتاب القواعد ومرة في كتاب ابن عجلان. هو الأقرب مو كتاب القواعد، الفوائد، إيه الأقرب، نعم الفوائد وليس القواعد، فالصواب الفوائد كما في نسخة. وتقدم لنا أن ابن خزيمة قد رحل لبندار مرتين، رحل له إلى البصرة. نعم طبعا، وهذا من دقة ابن خزيمة يبين، لأن سمع هذا الحديث مرتين في رحلتين، فيبين وجه الاختلاف، وهذا ليس باختلاف وإنما يعني روايات المعنى واحد. نعم هذا الحديث يعني من حيث الإسناد ليس بالقوي، لا بأس به. وأما المتن فالمتن مستقيم، يعني المتن قد جاء كما تقدم في الأسانيد السابقة، فهو حديث صحيح، يعني اختلاف بعض الألفاظ هذا بالمعنى، فهذا ليس بمؤثر. نعم قال أبو بكر قد اختلفوا في اسم هذا الشيخ، فقال بعضهم جوثة، وقال بعضهم نعم قال بعضهم جوثة بن عبيد، قال أبو بكر حدثنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي المصري، توفي عام 64 و200، وهو ثقة جليل. قال أخبرنا عبد الله بن وهب وهو بن مسلم القرشي، إمام معروف، توفي عام 97 و100. قال أخبرني عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصار المدني نزيل مصر، توفي 48 و100، وهو ثقة جليل. أن يزيد بن أبي حبيب وهو المصري ثقة فقيه، نعم يقولون هو اللي علم أهل مصر الفقه ودقائق المسائل، حدثه أن جوثة بن عبيد الأيلي نسبة إلى أيلة، نعم أنه سمع أنس بن مالك يقول إن الله تبارك وتعالى إذا قضى بين خلقه فأدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار، سجد محمد صلى الله عليه وسلم فأطال السجود فينادى ارفع رأسك يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى، فيرفع رأسه فيقول يا رب أمتي، فيقول الله تعالى عز وجل الملائكة أخذ لمحمد صلى الله عليه وسلم من أمته من كان في قلبه مثقال قيراط من إيمان فيخرجون، ثم يسجد الثاني أطول من سجدته الأولى، قال فيقال ارفع رأسك اشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا رب أمتي، فيقول الله عز وجل الملائكة أخذ من أمتي من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم يسجد الثالث أطول من سجدتي فينادى ارفع رأسك اشفع تشفع وسلطوط، فيقول يا رب أمتي، فيقول الله للملائكة أخذ لمحمد صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيعرضون عليه فيخرجونهم قد اسودوا وعدوا كالنصال المحرقة، فيدخلون الجنة فينادى بهم أهل الجنة فيقولون من هؤلاء الذين آذانا ريحهم، فتقول الملائكة هؤلاء الجهنميون. طبعا في هنا ذكر أذى الريح، هذه ما أعرف أنها في باقي الروايات. نعم قال وقد أخرجوا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، فيذهب بهم إلى نهر الحيوان فيغسلون ويتوضؤون فيعودون أناسا من الناس غير أنهم يعرفون بالجهنميين كما في الرواية الأخرى. فقلت يا أبا حمزة وما الحيوان؟ قال نهر من أنهار الجنة هو من أدناها. نعم هذا الحديث فيه جوثة، وهذا نعم ليس بالمشهور، فيه جهالة كما تقدم. قال أبو بكر هذه اللفظة قد اسود وعاد كالنصال من الجنس الذي أقول إن العود قد يكون بدءا، لأن أهل النار لم يكونوا سودا كالنصال. نعم هذا بسبب طبعا ما حصل لهم في دخول النار، نسأل الله العافية والسلامة، نعم قبل أن يدخلوا النار، وإنما اسودوا بعد ما احترقوا في النار، فمعنى قوله عاد كالنصال المحرقة أي صاروا كالنصال. نعم فأوقع اسم العود، وإنما معناه صاروا. نعم هذا واضح. قال أبو بكر هذا الشيخ جوثة بن عبيد كما قاله عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب. وقد روى عياش بن عقبة الحضرمي نعم وهو صدوق عنه خبرا آخر، حدثناه أبو هاشم زياد بن أيوب، وزياد بن أيوب ثقة جليل سمى دلوية لقب. قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ وهو عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة جليل، توفي عام 24 و200. قال حدثنا عياش بن عقبة الحضرمي وهو كما تقدم صدوق فاضل. قال وكان من أفاضل من لقيت بمصر. قال سمعت جوث بن عبيد الأيلي يحدث عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طبعا هذا حديث، أي الحديث الثاني، متنه صحيح في الصحيحين، متنه قد جاء في الصحيحين، وهذا إشارة إلى الخوارج. نعم. فالحديث التي رواها جوثة بن عبيد أحاديث مستقيمة، وإن كان هو ليس بالمشهور، لكن هذه جاءت بأسانيد أخرى كما تقدم. ثم قال المصنف باب ذكر البيان أن المقام الذي يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طبعا المقام المحمود فسر بعدة تفسيرات، وأصح التفسيرات ما ثبت في الصحيحين وهو الشفاعة العظمى. نعم. قال وهذه اللفظة عندي من الجنس الذي قال بعض العلماء عسى من الله واجب لا على الشك والارتياب، مما يجوز ألا يكون. طبعا الناس عندما يقول عسى أن يقع كذا أو يحصل كذا أو آتي أو كذا يعني يتشكك، أما عسى من الله عز وجل فهي واقعة. قال حدثنا إسماعيل بن حفص بن عمرو بن ميمون أو بن دينار، قيل بن ميمون قيل بن دينار الأبلي الأودي وهو صدوق، الأبلي نسبة إلى الأبلة بالبصرة وهي طبعا أقدم من البصرة كانت من عهد الفرس. قال أخبرنا أبو أسامة، أقول أنا بالبصرة لأن أصبحت داخل الآن. قال أخبرنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي الكوفي، القرشي مولاهم الكوفي، وهو ثقة جليل خرج له الجماعة. قال وحدثنا مسلم سلم بن جنادة بن سلم أبو السائب السوائي الكوفي وهو ثقة مر علينا من قبل. قال حدثنا حمادي عن أبا أسامة عن داود الأودي وداود هو بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الكوفي وهو ضعيف لا يحتج به ولكن يكتب حديثه. وفي عندنا داود بن عبد الله، هذا داود بن يزيد عم عبد الله بن إدريس، هذا هو الذي ضعيف. وأما داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة ليس هذا، وكان في طبقة واحدة تقريبا. قال عن أبيه وأبوه يزيد بن عبد الرحمن ليس بالمشهور، مقل له في الكتب الستة عن أبي هريرة 4 أحاديث طبعا خارج الصحيحين، صحح الترمذي أحدها كما في تحفة الأشراف، وهي لا بأس بها يعني من حيث المتن أعني. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني طبعا وأقصد يعني مثله يعني صالح لا بأس به وإن كان هو ليس بالمشهور، تصحيح الترمذي مما يقوي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي، هذا لفظ إسماعيل. طبعا هذا الحديث من حيث الإسناد لا يصح لأن فيه داود الأودي، لكن تفسير المقام المحمود بالشفاعة وهو الذي يعني جاء ذكره في هذا الحديث قد دلت على النصوص الأخرى كما تقدم. نعم. فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى. نعم. قال طبعا وليس الإجلاس، الإجلاس هذا لم يصح حتى عن مجاهد. نعم وليس هو. وأيضا هو يعني اسمه أن يعني ما يفتح الله عز وجل عليه من حمد أو شفاعات، هذه كلها ضمن يعني الشفاعة العظمى. فالمقصود بالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وهذا الذي وجهه ابن جرير وغيره، هو يدل عليه النص كما تقدم. قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبد بندار، قال حدثنا عثمان بن عمر وهو البصري ثقة جليل، عثمان بن عمر الزهراني البصري ثقة جليل، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر وهو ابن الحكم بن رافع الأنصاري، وهو صدوق، عن يزيد بن أبي حبيب هو المصري تقدم ثقة فقيه، عن معاوية بن معتب أو مغيث، معاوية بن معتب أو معتب أو مغيث، قال شك عثمان، معاوية هذا قال الحسين مجهول، نعم، قال شك عثمان أي عثمان بن عمر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما رد إليك ربك في الشفاعة؟ قال قد ظننت أنك أول من يسألني عنها من حرصك على العلم وشفاعة الأمة من كان منهم يشهد أن لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه أو لسانه قلبه. هذا تقدم لنا، وأن يعني الإسناد وإن كان فيه معاوية هذا ليس بالمعروف وهو مجهول، لكن معناه قد جاء في حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة في البخاري، فهو حديث صحيح. قال وروى رشدين بن كريب، رشدين هذا منكر الحديث، وعن أبي كريب بن أبي مسلم الهاشمي توفي عام 98 وهو ثقة جليل، عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال مقام محمود مقام الشفاعة. قال أبو بكر حدثنا محمد بن يحيى أي الذهلي الحافظ، قال حدثنا مؤمل بن الفضل الجزري أبو سعيد وهو صدوق جيد الحديث توفي عام 300، قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة ثبت، عن رشدين به. وتقدم لنا أن ابن خزيمة إذا قدم المتن يعني الحديث فيه شيء من أجل رشدين، نعم، لكن لماذا ذكر ابن خزيمة؟ ذكر لأن يعني المعنى معنى قد ثبت في النصوص. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو المصري ثقة فقيه من تلاميذ الإمام الشافعي، قال أخبرنا أبي وهو ثقة فقيه أيضا صدوق فقيه، تقدم لنا قصة يحيى بن معين معه. قال وشعيب، شعيب هو ابن الليث وهو ثقة، قال أخبرنا الليث هو ابن سعد الفهم المصري الإمام، قال عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو المصري ثقة جليل، قال سمعت حمزة بن عبد الله أي ابن عمر وهو ثقة يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال رجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، صلى الله عليه وسلم، وقال إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبين هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول لست صاحب ذلك، ثم بموسى فيقول كذلك، ثم بمحمد فيشفع بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، بحلقة الجنة، وفي تغلوها حلقة بالفتح، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. نعم طبعا هذا الإسناد إسناد جيد، والحديث قد تقدم لنا من قبل ثابت في الصحيح. نعم قال باب ذكر الدليل أن جميع الأخبار التي تقدم ذكري لها إلى هذا الموضع في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في إخراج أهل التوحيد من النار إنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص، قوله أخذ من النار من كان في قلبه وزن كذا من الإيمان، إن معناه بعض من كان في قلبه قدر ذلك الوزن من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه يشفع ذلك اليوم أيضا غيره. طبعا تشفع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة والمؤمنون والأفراط، نعم، فيشفعون، فيأمر الله أن يخرج من النار بشفاعة غير نبينا صلى الله عليه وسلم من كان في قلوبهم الإيمان قدر ما أعلم أنه يخرج بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون من يشفع من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشفع بأمره كخبر آدم بن علي عن ابن عمر، وجائز أن تنسب الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأمره بها، كما بينت في مواضع من كتبي أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر. طبعا تقدم أن هناك شفاعات خاصة له صلى الله عليه وسلم وشفاعات عامة له ولغيره، فما كان به خاص هذا يختص به صلى الله عليه وسلم. وقد تكون يعني من الشفاعة الخاصة ما يكرم الله عز وجل هذه الأمة بأن يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل كما تقدم، والله أعلم. قال كما بينت في مواضع من كتب أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كإضافتها إلى الفاعل، وهذا أمر واضح، يقال فعل الأمير كذا، هو طبعا الأمير أمر بعض حاشيته فيضاف إليه لأنه هو الأمر، ويضاف إلى الفاعل الذي نفذ، نعم. ولذا يعني جاء في كتابة الصلح بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش، قال في رواية فكتب، فأخذ الكتاب فكتب، وفي رواية أن أمر علي يكتب، فهو يعني بما أنه هو الآمر يصح أن يضاف هذا إليه صلى الله عليه وسلم. قال ومعروف أيضا في لغة العرب الذين بلغتهم خطبنا أن يقال أخرج الناس من موضع كذا وكذا والقوم أو من كان معه كذا أو عنده كذا، وإنما يراد بعضهم لا جميعهم. لا ينكر من يعرف لغة العرب أنها بلفظ عام يريد الخاص، قد بينا من هذا النحو من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا شيء واضح كما قال عز وجل الذين قال لهم الناس، هنا ليس كل الناس، المراد الشخص، شخص واحد، نعم. في كتاب معاني القرآن وفي كتبنا المصنفة من المسند في الفقه ما في بعضه الغنية والكفاية لمن وفق لفهمه، كان معنى الأخبار التي قدمت ذكرها في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عندي خاصة معناها أخذ من النار من كان في قلبه من الإيمان كذا، أي غير من قضيت إخراجه من النار بشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة والصديقين والشفعاء غيره ممن كان لهم إخوة في الدنيا يصلون معهم يصومون معهم يحجون معهم يغزون معهم، قد قضيت أني أشفعهم فيهم فأخذوا من النار بشفاعة في خبر حذيفة بشفاعة الشافعين، قد خرجت قبل هذا الباب بأبواب. قال فحدث محمد بن يحيى هو الذهل الحافظ توفي 258، قال حدثنا جعفر بن عون، نعم ابن جعفر المخزومي وهو صدوق، قال حدثنا هشام بن سعد المدني له أوهام، قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة الحديث، طبعا هذا الحديث ثابت في الصحيحين ومعاه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، نعم. فساق هنا من طريق هشام بن سعد وقد تقدم لنا. قال أبو بكر لم أجد في كتابي يقول إن لم تصدقوا فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، قرأ إلى قوله عظيمة فيقول ربنا لم نذر فيها خيرا، فيقول هل بقي إلا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، هذا طبعا في المرة الرابعة يقول جل وعلا لم يبقى إلا في رواية إلا شفاعة أرحم الراحمين، وفي رواية لم يبقى إلا أرحم الراحمين بدون ذكر كلمة الشفاعة. قال فيأخذ قبضة من النار فيخرج قوما قد صاروا حممة، لم يعمل له عمل خير قط، فيطرح في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه، والذي نفسي بيده كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال: ثم ذكر محمد بن يحيى باقي الحديث خرجته بتمامه في كتاب الأهوال. تقدم الحديث لنا وهو حديث في الصحيحين. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني الأبناوي توفي عام 11200 ثقة، على تفصيل في حديثه قد تقدم. قال: أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة البصري الإمام نزيل اليمن توفي عام 54 وهو ثقة الإمام، تقدم على تفصيل في حديثه أيضا. عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد، فذكر نحو هذه القصة خرجته في باب آخر بعد، غير أنه لم يذكر الجسر ولا صفة المرور عليه، وإنما قال: إذا خلص المؤمنون من النار وآمنوا أو وأمنوا، فما آمنوا من النار، فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا. ثم ساق ما بعد هذا من الحديث. قال أبو بكر: هذه اللفظة لم يعمل خير قط، لم يعمل خيرا قط، من الجنس الذي يقول العرب ينفي الاسم عن الشيء لنقصه، عن الكمال والتمام. يعني يصح من باب اللغة أن يقال لم يعملوا خيرا قط، ليس معنى ذلك أنهم لم يعملوا أصلا أي عمل، وإنما عملوا ولكن قصروا وتركوا ما من الواجبات ومن الفرائض، فيصح أن يقال لم يعملوا خيرا قط، هذا في اللغة يعني جائز ومعروف. ولذا يعني يقال عندما ينفى الشيء يراد به أحد أمرين: إما نفي لأساس وأصل الشيء، وإما نفي لكماله الواجب. وأما أن يراد به كماله المستحب فهذا غير صحيح، هناك من يذهب إلى هذا لكن هذا غير صحيح. إما يكون المقصود أصل الشيء يعني من أصله منفي، أو كماله الواجب، فهنا لا شك يعني، فهنا على يعني إما يراد هنا المراد أصل مراد كماله الواجب، المراد هنا كماله الواجب. وهذا طبعا أجيب عنه بجوابات أخرى، هذا أحد الأجوبة، وهذا جابه بن خزيمة وهذا أحد الأجوبة. من الأجوبة إن هذا في زمن الفترات، ومن ذلك حديث حذيفة بن اليمان: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى ما يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا صيام. يقول: أدركنا أبان على هذه الكلمة. هناك من استدل بهذا الحديث على أن ترك الصلاة ليس بكافر، وهذا غير صحيح. هؤلاء ما يدرون حتى الصلاة ما هي، ما يدرى ما صلاة، فما يعرفون حتى الصلاة. ولذا يعني بعد سقوط الاتحاد السوفيتي هناك ناس ما يعرفون حتى الصلاة، وهم ينتسبون في الأصل إلى الإسلام. فيوجد يعني في زمن الفترات ناس ما يدرون عن باقي الفرائض التي أوجبها الله عز وجل عليهم. فأجيب بهذا الجواب، وهو جواب سديد مستقيم. وأيضا قد يجاب أيضا بجواب آخر، هو هذا قد يكون يعني فأناس لم يتمكنوا من العمل أصلا، مثل في البخاري حديث البراء قالوا: أسلم ثم أقاتل، ولا أقاتل ثم أسلم. قال أسلم ثم قاتل، فأسلم وقاتل فقتل. فقد يكون الإنسان يعني في الفترة التي لم يتهيأ فيها العمل له، قد يكون عليه تقصير، يرتكب إثم. نعم، يرتكب عمل فيستحق من هذا الجانب العذاب. وقد يجاب بجواب آخر أن المطلق يحمل على المقيد، ولذا جاء في عدة روايات أو جاء في بعض الألفاظ: يحترقون إلا مواضع السجود، فدل على أنهم يعملون الصلاة إلا مواضع السجود. وفي رواية في مسلم إلا دارات الوجه، يعني أيضا موضع السجود، أو أن الوجه يحرم على النار كما سوف يأتي. يعني هؤلاء يعني المطلق يحمل على المقيد، والمجمل عفوا يحمل على المفصل. نعم، فالنصوص واضح وبين أن من لم يعمل قط وهو متمكن من العمل أنه كافر، نسأل الله العافية والسلامة، والنصوص على هذا كثيرة قد ذكرت في غير الموضع. نعم، قال حدثنا أبو موسى هو الزمن محمد بن موسى العنز البصري ثقة حافظ، قال حدثنا ربعي بن علية وهو ربعي بن إبراهيم بن إسماعيل، ربعي بن إبراهيم بن مقسم الأسدي أخو إسماعيل بن علية، هذا أصغر توفي عام 97 و100، وهو ثقة. قال عن عبد الرحمن بن إسحاق هو المدني صدوق، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، زيد بن أسلم طبعا العدوي مولاهم إمام ثقة عالم توفي 136، عن عطاء بن يسار هو الهلالي مولى ميمونة وهو ثقة فقيه جليل، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال فذكر الحديث بطوله حديث هشام بن سعد، فهشام قد توبع، وقال فما أحدكم في حق يعلم أنه حق، يعلم أنه حق له بأشد مناشدة منهم لإخوانهم الذين سقطوا في النار يقولون أي رب، يعني أهل الإيمان يناشدون الله عز وجل في إخراج إخوانهم من النار، كنا نهض جميعا ونحج جميعا ونعتمر جميعا، فما نجونا فبما نجونا اليوم وهلكوا؟ قال فيقول الله تبارك وتعالى انظروا من كان في قلبه زنة دينار من الإيمان فأخرجوا، قال فيخرجون، قال فيخرجون، قال ثم يقول انظروا من كان في قلبه قراط من الإيمان فأخرجوه، قال فيخرجون، قال ثم يقول انظروا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان فأخرجوه. قال أبو سعيد بيني وبينكم كتاب الله، يعني أحيانا طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر من الآية ما يصدق الحديث، وأحيانا الصحابة يفعلون ذلك، وتجد أن الحديث غالبا يكون له شاهد معنى في القرآن العظيم، هذا في الغالب إذا تأمل تجد أكثر الأحاديث هي لها معناها في القرآن والإشارة إليها في كتاب الله عز وجل، وهذا كثيرا ما ينبه عليه الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم، ولذا يعني تجد القرآن، لأن القرآن والسنة كلهما من مشكات واحدة، كلاهما من الله سبحانه وتعالى، وتجد القرآن العظيم موافق للكتب السابقة لأنها كلها من الله سبحانه وتعالى. نعم، قال أبو سعيد بيني وبينكم كتاب الله، قال عبد الرحمن فأظن يعني قوله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، قال فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة. طبعا نهر الحياة أصح من نهر الحيوان، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ما يحمله السيل من زبد وما شابه ذلك، وهذا يعني طبعا الحبة تنبت في هالمكان أسرع من غيرها، لأن فيه يعني فيه الماء والتغذية. ألم تروا ما يكون من النبت إلى الشمس يكون أخضر، وما يكون إلى الظل يكون أصفر؟ قال يا رسول الله كأنك قد رعيت الغنم، رعيت الغنم؟ قال نعم قد رعيت الغنم عليه الصلاة والسلام، وقد قال ما من نبينا وقد رعى الغنم عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا يونس بن عبد الله الصدفي المصري تقدمته في 264، قال حدثنا يحيى يعني بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاه المصري توفي 232، وتقدم أن يعني حديثه عن الليث صحيح، روايت عن مالك فيها كلام، لأن سمع من قراءة بقراءة حبيب كاتب مالك، وحبيب متكلم فيه كلام شديدا. قال حدثني الليث وابن سعد عن خالد بن يزيد المصري ثقة عن شعين بن أبي هلال المصري ثقة عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد بالخبر بطوله. نعم وهذا إسناد صحيح، لعلك تقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.